إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الأحكام التي طرد بها النساء، تكلمنا عن أحكام اللباس والزين بالنسبة للمرأة. المسألة الثالثة اليوم نتكلم عنها في ستر العورة في الصلاة. أقول ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بستر العورة، وهذا يتفق فيه الرجال والنساء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن حزم: بالاتفاق أن المقصود هو ستر العورة. وأيضا العائشة مرفوعا: لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار، وهذه فيها إشارة لستر العورة. هذا الحديث أعله الدارقطني وصوم الوقت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومع ذلك نقول إذا كان على عائشة موقوفا صحيحا فلا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأن المسألة توقيفية. الأمر الثاني أو الحديث الثالث: أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تصف لنا الثياب التي تبطل بها المرأة عورتها، قالت: إذا كان الزرع سابغا يغطي ظهور القدمين صح أو صحة الصلاة فيه. إذن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ولنا في هذه المسألة كلام. الأول أن العورة عورتان: عورة نظر وعورة صلاة. عورة نظر وعورة صلاة. عورة النظر لها أحكام، وعورة الصلاة لها أحكام. فإن عورة النظر مثلا عند من يقول بأن النقاب واجب على المرأة يرى أنها ليست عورة في الصلاة، يعني يقول يجوز للمرأة بل يجب على المرأة أن تكشف الوجه والكفين وهي تصلي. مع ذلك هو يقول الذي يعتقد النقاب يقول لا يجوز أن تكشف وجهها أمام الأجانب، فإذا عورة النظر تغير عورة الصلاة. أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للمرء أن يصلي وليس على عاتقيه شيء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. ومع ذلك يصح أو يمكن للإنسان أن يظهر أمام الناس عاري الكتفين، وإن كانت تغشي المروءة لكنها ليست بعورة، لكنها ليست بعورة. فإذا العورة عورتان: عورة نظر وعورة صلاة. عورة الصلاة بالنسبة للرجال من الصغر لهم على الراجح عند أقوال أهل العلم، عورة الصلاة بالنسبة للرجال من الصغر إلى الركبة، والأفضل والزينة أن يغطي الكتف ويغطي الجحر. ويستدلون على ذلك حديث ضعيف لعورة الرجل من الصغر إلى الركبة، هذا حديث ضعيف، لكن هذا اشتهر عند علمائنا وباتفاق الفقهاء أن عورة الرجل من الصغر إلى الركبة. إلا الحنابلة فوجدوا أن العاتق عورة، وقالوا لا يجوز أن يصلي بغير تغطية العاتق. وفي رواية عند الحنابلة قالوا تبطل الصلاة، إن صلى وليس على عاتقيه شيء تبطل الصلاة. ورواية أخرى أنهم فصلوا والتفصيل هو الصحيح، والجمهور يرون أن تغطية الكتف في الصلاة سنة، والكراهة كراهة تنزيهية وليست تحريمية، ويستدلون على ذلك تأويلا لحديث لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، فحديث جابر رضي الله عنه وارضاه أنه قال لسلتي ثوب فقال: التحف به، يعني مصلي التحف به تلفه على جسمك، التحف به، أو قال: ضع على عاتقيك منه شيئا، فإن لم تستطع تتذر به. فقال يعني إن لم تستطع وكان ضيقا ويكون اشتمال الصماء وتظهر العورة فاتذر به، وإن كان واسعا لابد أن تضع على عاتقيك شيئا. فالحنابلة الجمهور أخذوا هذا الحديث فصرفوا به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. والصحيح الراجح ما فصله الحنابلة خلافا للجمهور، وهو إن كان الثوب واسعا ويستطيع أن يلتحف به ويضع على عاتقيه الشيء فلا تصح الصلاة إلا أن يضع على عاتقيه شيء من هذا الثوب. وإن كان ضيقا لا يستطيع أن يلتحف به فله أن يستدر من باب الدرس ليح المحظورات تصح الصلاة بذلك. فهذا التفصيل هو من أجود التفاصيل الذي يعمل فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأسره، ولا يفرق واحد من هذه الأحكام إلا ويعمل به في موضعه. فهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به أنه لو كان عنده الثوب الذي يستطيع أن يغطي كتفه به ولم يفعل صلاته لا تصح، أو قل يأثم وصلاته صحيحة على أدنى الأقوال. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإن النساء لهم أحكام في ستر العورة في الصلاة. المرأة الأصل في أن المرأة كلها عورة، فإذا كانت المرأة كلها عورة وجب تغطية كل المرأة في الصلاة. وهذه جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة. جاءت مرفوعة كما قلت لقول عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالخمار، والخمار تغطية الرأس إلى الدرع وتغطي الدرع. وثم بين عمر الخطاب صفة الأثواب وعائشة وأيضا ابن عمر صفة الأثواب التي ترتديها المرأة في الصلاة. قال عمر بن الخطاب كما في أخرجه ابن أبي شيبة مثال ابن طيح عن عمر بن الخطاب قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب. وثلاثة أثواب وصف ثلاثة أثواب الخمار الذي يغطي الرأس والدرع، وأيضا تصلي في أو النحر وتصلي في الدرع وفي المنحر حتى تغطي كل البدن. وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها، إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحف، الدرع والخمار والملحف. وأيضا كانت عائشة تقول إذا صلت المرأة فلتصلي في ثلاثة أثواب في درع وخمار وجلباب، في درع وخمار وجلباب. وهذا المقصود منه مبالغة التب بالنسبة للمرأة لأن المرأة عورة أو كل المرأة عورة. والكلام هنا في ستر المرأة في مسألتين. المسألة الأولى هل يشترط أن تصلي في ثلاث أثواب؟ فإن لم تصلي في ثلاث أثواب فلا تصح الصلاة، بمعنى قامت المرأة وما عندها إلا جلباب واحد، وما عندها ثياب تحت الجلباب ولا فوق الجلباب، جلباب واحد ترتديه وتصلي، هل تصح الصلاة أم لا؟ عندنا عمر قال ثلاث أثواب، أيضا عائشة قال ثلاث أثواب، ابن عمر قال ثلاث أثواب. الصحيح الراجح في هذه المسألة أن المقصود الأسمى هو ستر بدن المرأة فقط، سواء كانت بالحفة في ملاية استترت بجلباب. المهم أن كل جسد المرأة يستتر بثوب واحد أو بثوبين أو بثلاث، فالأصل في ذلك أن تستر المرأة جسدها فتصح الصلاة بذلك، كما قال ابن المنذر على المرأة أن تخمر جسدها في الصلاة، أو قال تخمر في الصلاة جميع البدن سوى الوجه والكفين، ويجزئها فيما صلت في ثوب واحد أو ثوبين أو ثلاث. يبقى إذن المقصود فقط ستر جسد المرأة أو بدن المرأة. المسألة الثانية هل من ستر بدن المرأة ستر ظهور القدمين أم لا؟ طبعا الأحناف هناك مجحش مثال جميع إلا بأكل واهما أنه ليس بشرط أن تستر ظهور القدمين. وجماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يرون أن ستر ظهور قدم المرأة من الشرطية بمكان، شرط في صحة الصلاة. فلو صلت المرأة وظهور القدمين ظاهرة أو منكشفة فإن صلاتها لا تصح بذلك. ويستدل على هذا بحديثين، حديث أم سلمة وقلت فيه كلام ومفقوف على أم سلمة، حديث أم سلمة إذا كان الدرع تابغا يغطي ظهور القدمين، وهذا تصريح أم سلمة قالت إذا كان الدرع تابغا يغطي ظهور القدمين أجزأها في الصلاة. هذا قيد وشرط صحيح صريح يبين أن المرأة إذا صلت وظهر القدم ظاهرة منكشفة لا تصح الصلاة. قالت إذا كان الدرع، وهذا حديث رفعته مسلم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين أجزأها ذلك. وأيضا حديث آخر صحيح عن أم سلمة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسباب بالنسبة للمرأة قال أبي سلم يرخينا شبرا، لما قالت يخير شبرا دل على أن غير الشبر يكون عورة، غير الشبر أقل من الشبر يكون عورة، وإرخاء الشبر يصل إلى ظهور القدمين. إلقاء الشد يصل إلى ظهور القدمين. يبقى إذا المسألة الثانية يشترط بعد ستر بدن المرأة أن تستر ظهور القدمين، فإن كشفت ظهور القدمين لا تصح الصلاة. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة في هذه هي الأحكام التي انفردت بها المرأة في الصلاة. منها أولا الخروج إلى المساجد، أن تخرج إلى المسجد. أقول صلاة الرجل في المسجد بالإجماع مستحبة. صلاة الرجل جماعة في المسجد بالإجماع مستحبة. والكلام واضح، يعني إيش بالإجماع مستحبة؟ يعني مش بالإجماع واجبة، بالإجماع مستحب. والخلاف الذي ظهر بين العلماء في وجوب صلاة المرء في المسجد جماعة. الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف يرون الاستحباب، والحنابلة يرون الوجوب، وهذا خلاف الطبع بين العلماء. وقد قال المحققون من الشافعية أنها فرض كفاية، لا هي واجبة على الأعيان ولا هي مستحبة، بل هي فرض كفاية. يعني لو قام في كل مسجد من يقيم الصلاة والشعائر فيه سقطت عن الباقين، وإن هجروا المسجد فلم يصلي فيه أحد، المنطقة بأسرها قد أثمت. وأنا أدين الله بهذا القول أنها فرض كفاية في كل منطقة. لو فيها مسجد مثلا، قل هذه المنطقة، هذا الشارع فيه مسجد واحد، هذا المسجد إن جاء بعض الناس فأذنوا وأقاموا الشعيرة وصلوا فيه سقط الوجوب عن الباقين. وإلا إن لم يأتي أحد يصلي في المسجد وأغلق المسجد في صلاة من الصلاة، أثم الجميع على أنها فرض كفاية. وهذا الذي رجحه النووي وغيره والرازي وكثير من المحققين من الشافعية. غرض المقصود إذا الإجماع بين العلماء على استحباب الجماعة والصلاة في المسجد للرجل. أما بالنسبة للمرأة فالخلاف، انفردت المرأة بهذا، والإجماع ينعقد على استحباب عدم خروج المرأة للمسجد. الإجماع ينعقد على عدم استحباب خروج المرأة للمسجد، وفيه طبعا كلام سنبينه. أجمعت الأمة على أنه لا يستحب للمرأة أن تخرج إلى المسجد، ولو للعلم ولو للصلاة ولو للحفظ ولو لأي شيء. قال الله جل في علاه مبينا حال المرأة أنها مخبأة، وهذا هو الأصل العام في المرأة. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقال وقرن، فالأصل للمرأة أن تقر في بيتها. وفي الحديث الصحيح لمسلم أحمد بن صحيح عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معك، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاة في مسجدي هذا، في المسجد النبوي. قال وصلاة في مسجد قومك خير لك من صلاة في مسجدي هذا. وأروع من ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. المرأة محمد لما سمعت ذلك من السلم علمت أن السنة أن تقر في بيتها، فأمرت الناس فبنوا لها مسجدا في بيتها، فجلست فظلت فيه ولم تخرج منه حتى ماتت ولقيت ربها رضي الله عنها من امرأة أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول. وهذا يؤكده كما قلت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تخرج الجاهلية الأولى. فهذا الإجماع على استحباب عدم خروج المرأة. الحالة الثانية هذا الحكم عدم الاستحباب، إذا خرجت المرأة فهل تأثم؟ فهل يجوز لها؟ هل خالفت الأولى؟ هل فعلت المطلوب؟ الصحيح الراجح أنه يجوز للمرأة أن تخرج المسجد، وهو خلاف الأول. يجوز للمرأة أن تخرج للمسجد وتشهد الجمعة وتشهد الجماعات، لكنه خلاف الأول، لكنه خلاف الأول. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قامت امرأة عمر تخرج إلى المسجد، هيأت نفسها فأرادت أن تخرج إلى المسجد، فقال ابنه أما علمت غيرة أبي؟ أما علمت غيرة عمر؟ فقالت أويمنعني عمر؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي وقعة أخرى هو نفسه قال لها إلى أين تذهبين يا لقع؟ فقالت له أذهب إلى المسجد، فوقف حائرة قالت تمنعني، فخشي على نفسي فقال لا أمنعه ولكن أكره، يعني أكره خروجي، فلم تعبأ بالكلام وخرجت إلى المسجد عملا بقول السلام لا تمنعه إماء الله فساجد الله. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كل نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات ببروطهن، فقد علم وعرف أن النساء كن يخرجن إلى المساجد فيصلين في المساجد ولا إنكار عليهن، مع أنه خلاف الأولى، بل في حديث صحيح صح عن ابن عمر كنا يتوضعن بجانب الرجال، وهذه طبعا الظن الصحيح في الصحابة أن النساء بجانب النساء، كيف يتوضعون؟ كيف يتوضع الرجال بجانب النساء؟ طبعا المرأة لما تغسل هتغسل اليد، هترفع ايديها امام الصحابه ينظرون الى يدها الى المرفق، لا سيما ان كانت تاخذ بكلام ابي هريره ولابد تشرح في العضد، فترفع الى العضد مثلا والصحابه ينظرون، او ترفع الثياب الى الساق. لا والله ليس ظن مؤمن ابدا ان يظن بالصحابه على انهم يفعلون ذلك او يحدث بينهم ذلك، بل الصحيح ان نقول كان المكان الذي يحيل بالناس الوضوء كان مكانا واحدا، لكن كان الصحابة يولون ظهورهم للنساء ويولي النساء ظهورهم للرجال، فلا هذا يطلع على هذا ولا هذا يطلع على هذا، وهذا الظن للصحابة رضوان الله عليهم. فهذه الصحيح الرالح بالظن للصحابة، ونقول خرجنا وتوضعنا وصلينا في المسجد، وكان الإنسان يرى النساء في المسجد ويحترم مكان النساء في المسجد، ويقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر، وخير صفوف النساء، وهذه دلالة أنه كان يسوي هذه الصفوف، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وأيضا كان يمنع النساء أن ترفع قبل أن يرفع الإمام، وكان إذا انتهى من صلاته أبقى الرجال حتى تخرج النساء من المسجد احتراما لوجود النساء. هذه دلالة على جواز خروج النساء للمسجد وإن كان كما قلت خلاف الأول. يبقى لنا أن نقول هذا الكلام أو هذا القول باتفاق الجماهير، وما خالف في هذا القول هو جواز خروج المرأة إلا عائشة وابن مسعود خالف في ذلك، وقالوا أما الجواز فهو في عصر النبوة فقط ولا يزيد عن عصر النبوة، قالوا جواز خروج المرأة إلى المساجد في عصر النبوة فقط، قال جواز خروج المرأة فقط في عصر النبوة، بعد عصر النبوة على الكراهة أو على التحريم. والحديث صريح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها يعني كانت تقول لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المثال كما منعت نساء بني إسرائيل. وأيضا قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ذلك ولد عبد الله بن عمر عندما قال له قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له والذي نفسي بيدي لنمنعهن، وقال والله لنمنعهن إذا ما اتخذناه دخلا غيبة ونميمة وذهاب بالمكياج وغير المكياج والكلام فيما لا ينفع بل فيما يضر، فقال والله لنمنعهن. فهذه وجهة من الوجهات التي ظهرت لنا بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها وابن مسعود وولد عبد الله يرون كراهة خروج المرأة، وأن الزواج كان في عصر النبوة فقط، لنا لأن في عصر النبوة كانت المرأة تتحرى ألا تفتن وألا تفتن، ثم بعد ذلك اتخذت المرأة اللمن تفتن به وتفتن هذا متطيرة. والدلالة على ذلك حديث صريح صحيح أن أبا هريرة رأى امرأة ذهبت إلى المسجد فاشتم رائحتها وكانت تصلي، فلما صلت قال لها ارجعي فاغتسلي فأعيدي صلاتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرأة خرجت متطيبة فلتغتسل وتعيد الصلاة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذه ظاهرة جدا على أن زمن النبوة كان فيه الحرص وكان فيه الإرشاد من النبي ومن الصحابة الكرام، بعد زمن النبوة أو بعد قرون الخيرية الفساد قد انتشر، فأولى بهن أن يجلس في بيوتهن على قول عائشة رضي الله عنه وأرضاه. فإن قلنا بأن الراجح هو الجواز وهو خلاف الأولى فلا بد أن نجيب عن قول عائشة. الإجابة عن قول عائشة نقول لو أن النساء خرجن لتقتتل المرأة برجل أو يقتتل الرجل بها فيحرم عليها الخروج، فيحرم عليها الخروج، وإن لم تخرج بالآداب المرتبة عن طريق الشرع أيضا لا يجوز لها الخروج، فإن خرجت لابد أن تخرج نافلة تأثر على بدنها جميعا غير متتكعة في الطرقات، وإن مشيت مشيت المشية التي لا تنفق ولا تضرب في الأرض كما بين الله جل في علاه. فإن فعلت ذلك لها أن تخرج وأولى ألا تخرج إن كان العلم أو للصلاة أو لغير ذلك. أما العلم فعلى أبيها أن يعلمها، على زوجها أن يعلمها، على أخيها أن يعلمها. فإن كان أخوها أو أبوها لا يستطيع أن تعلمها ولا الزوج عنده علم، فنقول لها بالجواز أن تخرج، لكن تخرج بالآداب التي بينها الشرع. ومن جملة هذه الآداب وآخر هذه الآداب أنها تخرج ليلا لا تخرج نهارا. وهذا كان ده الصحابيات الفضليات كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر، وهذا بالليل. وأيضا في حديث صريح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل تطيب بالليل. إذا استأذنكم، وهذا المفهوم غير مراد لكن المفهوم يدل على الأفضلية هنا لا يدل على أنه مطروح. إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، فأذنوا لهن. وأيضا المثال الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كانت إذا أرادت الطواف طافت خلف الرجال ليلا على بعيد، طافت خلف الرجال ليلا على بعيد. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ذلك تبين أن الستر يكون في الطواف الليل حتى لا تحتك المرأة بالرجل. وهذه هذه المسألة نقف عندها، وهي مسألة خروج المرأة للمساجد ما يستحب وما يكره منها. والرد كما قلت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا خرجت المرأة بالآداب فقد رجعت إلى حالها في الرعيل الأول، فإذا تتأدب بهذه الآداب فإن الدرجة يحرم أن تخرج أو يكره أن تخرج أو كانت وسيلة لأن تنفرد أيضا منعها من الخروج. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على حكم إمامة المرأة للنساء وحكم إمامة المرأة للرجال. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.